اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل ولست باليقظان. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم من الآمنين يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، توقفنا في الخطبة الماضية عند مشهد عظيم، ألا وهو سجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العرش يشفع بين يدي ربه أن يأذن بالحساب بعد يوم طويل شديد مر على أهل المحشر. آلاف من السنين يقفون تحت حر الشمس وقد دنت منهم مقدار ميل، الجلود تحترق، الناس يغوصون في العرق، الأحشاء تتمزق من الجوع، الحلوق تتقطع من الظمأ، الأنفاس تختنق من شدة الزحام، ويبلغ الكرب من الناس مبلغا عظيما، حتى أن منهم من يقول إلى جهنم إلى جهنم فقد خلصونا. فيتوجه الخلق إلى الأنبياء نبيا نبيا يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله تبارك وتعالى أن يبدأ بالحساب. الله عز وجل غاضب في هذا اليوم سبحانه وتعالى، لا يأذن بالحساب. كل نبي يقول لهم نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، الأنبياء يقولون نفسي نفسي من شدة ذلك اليوم العظيم المهيب، يقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله، حتى يصل بهم الحال إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد يا رسول الله يا خاتم النبيين صلى عليك الإله صلى الله عليك سيدي رسول الله اشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لم يفتحها على أحد من قبله، فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي، أول ما يطلب أمتي أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد إنا سنرضيك في أمتك، أدخل من أمتك إلى الجنة 70,000 بلا حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. مع كل 70,000، وفي رواية وثلاث حثيات من حثيات الله، أعداد كبيرة بلا حساب ولا عذاب، مباشرة إلى الجنة من أمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ثم يبدأ الله تعالى بالحساب بشفاعة حبيبنا المصطفى، وهذه الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبدأ الله تبارك يأذن الله تبارك وتعالى بالحساب. الآن سكون في أرض المحشر وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم سبحانه وتعالى، وقد خاب من حمل ظلمة. سكون، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة تترقب ما الذي سيحدث. وبينما هم على تلك الحال وإذا بهم يسمعون صوتا عظيما، صوت شيء يتشقق يتصدع، فينظرون إلى السماء وإذا بالسماء تنشق، وتبدأ الملائكة بالنزول. الناس الآن يشاهدون هذا المشهد، أعداد لا يعلم بها إلا الله، تنزل الملائكة جماعات جماعات، ملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة، هكذا أعداد هي أضعاف من في المحشر في أرض المحشر. فتطوق أهل المحشر من كل حدب وصوب، من كل جانب تطوق أهل المحشر، لا هروب اليوم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. تتنزل الملائكة وإذا بنور عظيم يأتي، فتشرق الأرض وغمام عظيم يأتي من بعيد، الناس تراقب الآن غمام، ما الذي سيحدث الآن ومن سيأتي الآن؟ يأتي ربنا سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر إتيانا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي الله تبارك وتعالى وتشرق الأرض بنور ربها سبحانه وتعالى، وتنصب المحكمة وتوضع الموازين، محكمة عادلة لا رشوة فيها ولا محسوبية ولا واسطات ولا واسطات، محكمة قاضيها من؟ جبار السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى. المتهم فيها هو أنت، والشاهد هو كتابك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه أقوالك، هذه أفعالك، قد سجلها الملائكة الكتبة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الشاهد عليك كتابك والملائكة وجوارحك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تشهد عليك الأرض يومئذ تحدث أخبارها، ما في مفر مهما أنكرت، عليك شهود، في كاميرات مراقبة تسجل لك الصغيرة والكبيرة، الأقوال والأفعال. تنصب هذه المحكمة العظيمة، الناس الآن يشاهدون هذا المشهد العظيم، ثم ماذا يا عباد الله؟ ثم يؤتى بجهنم إلى أرض المحشر، وهنا المشهد الذي يخلع القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام. 70,000 زمام أي حبل، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر، 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم. كم حجمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، ما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 700 عام. مع ذلك 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم. فإذا رآها الخلق جثوا على الركب، جثوا على الركب من الفزع. ومن هذا المظهر، من هذا المشهد المهيب، تفور وتغلي، تكاد تميز. قال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تريد أن تنقض على العصاة، على المجرمين. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم ولها عنق، يخرج منها عنق من نار، له لسان يتكلم، يقول: إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد، وبكل من جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. المصورين يعني الرسامين الذين يرسمون ما فيه روح، والنحاتين اللي بيعملوا التماثيل، مو التصوير الفوتوغرافي طبعا. هؤلاء أول ما تبدأ بهم، فالناس تجثو على ركبها لما ترى هذا المشهد. جهنم، هذه النار العظيمة التي قال عليه الصلاة والسلام: ناركم التي في الدنيا جزء من 70 جزء، من 70 جزء من نار جهنم. يعني النار التي في الدنيا ببراكينها وأفرانها، كل النار التي في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. ماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ المجرمين لما يروا النار يسقط في أيديهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصريفا. الله يصور لنا حالهم. قال: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، ما يستطيعون النظر إليها، ينظرون من طرف خفي. هكذا يصور لنا المشهد، ما يستطيعون، مشهد عظيم. وبرزت الجحيم للغاوين. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. ماذا يتذكر؟ يتذكر شريط حياته. كم أن هذه الدنيا حقيرة لا تسوى شيء، ممكن لحظات شهوة بسبب هذه اللحظات تدخل إلى هذه النار، لا تسوى شيء، أضغاث أحلام. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريت فعلت فعلت واجتهدت وصمت وصليت وتصدقت. لكن لا ينفع الندم يومئذ. ثم يبدأ المشهد العظيم بعد ذلك، ألا وهو العرض على الله. ما منكم من أحد، اسمعوا يا أخوان كل واحد فينا الآن، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ستقف بين يدي الله لوحدك. اسمع إلى المشهد، انظر إلى المشهد، ينادى على اسمك، الخلائق الآن سكون، فلان ابن فلان، الله أكبر، هذا اسمي، اسمي، نعم اسمك، اسمي، الله أكبر، يصفر الوجه ويصعد القلب إلى الحلقوم، خوف، ستعرض على الله. فتأتي الملائكة وتأخذ بك إلى الله سبحانه وتعالى، الخلق كلهم الآن يشاهدونك وأنت تخرج، الأنبياء، الملائكة، لوحدك فقط أنت، ثم تدخل إلى الله سبحانه وتعالى. من الناس من يسدل الله عليهم ستره فلا يراهم أحد، لا يفضحهم، لا يفضحون، ويكون حسابهم يسير. عبدي ألم تذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ نعم يا رب. عبدي ألم تذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ نعم يا رب، نعم يا رب، والله أنا مقر. هذا يكون حسابه يسير. أما الذي يجادل ما فعل كذا، هذا يشدد عليه ويحاسب ويعذب، يشدد عليه ويحاسب ويعذب. هذا الفزع يوم القيامة في ناس لا تفزع، تأتي بأمان مطلق. منهم الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة، أي من دمه، ويرى مقعده من الجنة وهو يموت، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. يأتي لا يحزنه الفزع الأكبر، يأتي بأمان. المقسطون الذين كانوا يحكمون بالعدل، قال عليه الصلاة والسلام إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين كانوا يعدلون في حكمهم وفي أهليهم، وما ولوا، القضاة الذين كانوا يحكمون بالعدل وغيرهم الذين كانوا يحكمون بالعدل فيما ولوا، هؤلاء يأتوا بأمان. أهل القرآن الذين كانوا يعملون به، المتصدقين الذين كانوا يسعون في حوائج الناس، من نفس عن مؤمن كربة، كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هؤلاء يأتون حتى لا يسمعون صوت جهنم. قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبدأ العرض على الله. من الناس هناك أصناف لا ينظر الله إليهم. يا الله، ما معنى لا ينظر الله إليهم؟ لا يرحمهم. تخيل، لا ينظر الله إلى، أعطيك مثال ولله المثل الأعلى، تريد مقابلة مثلا مديرك في العمل أو كذا، تقول اصرفوا فلان لا أريد أن أرى وجهه، أكيد أنت فاعل فعل عظيم، ولله المثل الأعلى، قال لا ينظر الله إليهم. العاق لوالديه، العاق لوالديه، الكذاب الذي يحلف الأيمان الكاذبة مشان ينفق السلع اللي عنده وكذا، وما أكثرها الآن في الأسواق، الغشاش، الديوث الذي لا يغار على أهل بيته، تخرج ابنته وزوجته وأخته متبرجة وكاشفة عن جسدها وتختلط بالرجال وهو لا يغار يرضى. هذا ديوث لا ينظر الله إليه يوم القيامة. المنان الذي يعطي الصدقات ويمن، أنا عطيتك وأنا سويتك ولحم كتافك من خير، وهكذا. المرأة المترجلة تتشبه بالرجال وتلبس ثياب الرجال وكذا. ونحن في زمان الآن صار يعملوا عمليات، النساء تقلب أنفسها، يعني بيقلبوا نفسهم رجال والرجال يقلبوا أنفسهم إيش؟ نساء، والعياذ بالله. زمن عجيب. أصناف تارك الصلاة، تارك الصلاة يوم القيامة يحشر مع من؟ هل يحشر تحت لواء سيدنا محمد؟ أبدا. يوم القيامة الأمم، كل أمة تحشر تحت لواء نبيها. تارك الصلاة أين يحشر؟ قال عليه الصلاة والسلام، هذا مو كلامي، قال يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. الله أكبر. تارك الصلاة، الصلاة أعظم شيء تقدم به على الله يوم القيامة، وأول سؤال بين يدي الله عن الصلاة. قال أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إذا صلحت فقد أفلح وأنجح، البعد سهل سهل في تجاوز، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إذا كان من أهل الصلاة قال نظر في كتابه، وإذا ما كان من أهل الصلاة لا ينظر في الكتاب، إلى النار. الناس اليوم متهاونين بهذا الأمر، بين الرجل والشرك، بين الرجل والكفر، ترك الصلاة. من الناس الذين لا ينظر الله إليهم مدمن الخمر الذي مات ولم يتب. طبعا نحن نقول هذا الكلام كل الذي مات ولم يتب، أما إذا تبت في الحياة الدنيا عندك فرصة الآن، الله يتوب عليك ولا يحاسبك على ذنوبك، بل يقلب لك السيئات حسنات. الآن أعلنها توبة، الآن قل يا رب وعهدك خلاص التوبة. لا يسألك يا رب أنا زنيت، يا شيخ أنا زنيت، أنا فعلت، أنا كله، الله يغفر لي. يغفر لك كل الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل شيء، ولا يسألك عنها يوم القيامة، لا يسألك، بل يقلب لك السيئات حسنات. يعرض الناس على الله. بالله عليكم، كيف سيعرض هذا الذي أكل ميراث إخوانه وأخواته البنات؟ كيف سيعرض على الله؟ كيف سيعرض على الله؟ كيف سيعرض من كان يسب الله في الدنيا على الله؟ والله العظيم نحن في زمان اليوم عجيب. بلادنا اليوم كثير من الناس يسبون الله. اليوم أطفال أعمارهم لا تتجاوز 10 يسبون الله، يشتكون إلي، يا شيخ جارنا فلان، يا شيخ أمي، يا شيخ أبي، يسبون الله، بل يسبون الله بألفاظ والله العظيم تتصدع لها الجبال. يا من تسب الله، أنت كافر كافر كافر، زوجتك طالق تطلق، وإذا مت قبل أن تتوب لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليك، وتلقى كجيفة كلب، لا تدفن في مدافن المسلمين، بل إن الكلب أطهر منك. العلماء قالوا لو أنك أتيت بصنم وسجدت له، عبدت صنم تعبد تقول له أنت ربي للصنم، أهون من أن تسب الله، أهون من أن تسب الله. وهذا منتشر، أقسم بالله أوقات أقول يا رب يا رب ارحمنا، والله أخاف أن يرسل الله علينا صواعق من السماء. والله قوم لوط تعلمون ماذا حدث بهم؟ سب الله أعظم من هذا الفعل، أعظم. تسب الله، تسب رب العالمين، كيف سيعرض على الله هذا؟ وهكذا يا إخواني، الناس على أصناف، ثم تعطى الكتب فمن أعطي كتابه بيمينه، طبعا قبل هذا يبدأ الحساب بعد العرض. في عنا مظالم، الله يقضي يوم القيامة بالمظالم حتى بين الحيوانات. يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني وحدة لها قرون وحدة ما لها قرون، إذا نطحت إلى قرون هذيك الله عز وجل يأمر الجلحاء أن تنطح القرناء، ثم يأمرها أن تكون ترابة. وهكذا يفصل الله حتى بين الحيوانات عدل، حتى بين الذرة والذرة، حتى بين النمل والنمل. الله أكبر، فما بالك بين الناس. رد حقوق المغتاب اللي تتكلم عن الناس بغياب، هذا يأتي تلاقي في هذا شخص متعلق واحد برقبته، واحد متعلق 10، واحد متعلق 1000، كلهم بدون يأخذوا من حسناتك. ما في مصاري، حسنات سيئات، حسنات سيئات، بتوصل على الميزان مفلس. قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع معه مصاري. قال المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. حسنات سيئات، ثم بعد ذلك توزن الأعمال، ميزان عظيم. قال كل كفة تزن السماوات والأرض، من يملأ هذه الكفة؟ كفة تزن السماوات والأرض تملأ بسبحان الله إذا الله رضي على العبد. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أي حسنات. وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة ماذا يا عباد الله؟ الفرائض، قلنا الصلاة وكذا فرائض الله عز وجل بالمرتبة الأولى. وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق. يأتي أناس يوم القيامة ما كانوا يحافظوا على قيام الليل وصيام النافل كذا، ولكن يبلغون بحسن خلقهم درجة القائم الصائم بحسن الخلق. شر الناس منزل يوم القيامة، قال من اتقاه الناس لفحشه، سليط اللسان، سيء الخلق، بيبتعد الناس عنه لأنه سيء الخلق. هذا شر الناس منزل يوم القيامة، ذو الوجهين وما أكثرهم، ذو الوجهين، هي صفة من صفات المنافقين، وما أكثرهم. يأتيك بوجه المحب الناصح وفي خلفك يطعنك ويتكلم عليك ويكيد لك المكائد، هذا من شر، قال من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذو الوجهين. توزن الأعمال، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يا رب اجعلنا منهم يا رب. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ماذا بعد ذلك؟ يضرب الله تبارك وتعالى الظلمة بين يدي جهنم، بعد أن يأمر بالمشركين والكفار أن يلقوا في جهنم الذين كانوا يعبدون عزيرا، الذين كانوا يعبدون عيسى، الذين كانوا يعبدون الحجر، الذين كانوا يعبدون من دون الله، يأمر الله بهم، يأمر الله تبارك وتعالى أن يلقوا في جهنم، أن يلقوا في جهنم. ثم يأخذ من تبقى في أهل المحشر إلى أرض مظلمة لا يرى فيها أحد يده، حتى إيده ما بيشوفها، ظلام دامس. ماذا يحدث بعدها؟ يأتي المشهد الأعظم والأخير يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار. هذا المشهد الأعظم، ألا وهو المرور على الصراط، وهو جسر مضروب على ظهر جهنم. ماذا يحدث في ذلك المشهد؟ هذا ما سنتعرف عليه في الخطبة القادمة إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.